إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما في شك إن احنا بفضل الله عز وجل قد انتهينا من وسائل تربوية لإيصال معلومات. في دروس سابقة تكلمنا عن الضمير الحي، تكلمنا عن القدوة، تكلمنا عن الموعظة، كل هذه أدوات لإيصال معلومة إلى عقل الإنسان الآخر. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج في طريقه على الصراط المستقيم إلى التناصح. لماذا؟ لقصوره البشري في الإحاطة بكل شيء، والنصيحة هي أحد الوسائل لإيصال معلوماتنا إلى الإنسان الآخر، مثلها مثل أي شيء ثاني، مثلها مثل الموعظة، مثلها مثل القصة، مثلها مثل الحدث الجاري، هي أحد الأدوات لإيصال المعلومات. وما يتصور إنسان يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا من غير أن يرسل معلومة أو يستقبل معلومة، وأحد الوسائل لإيصال المعلومات ألا وهي النصح أو النصيحة. والنصيحة في الواقع هي حوار بين العقول، على حين لو قارناها بالموعظة، الموعظة هي حوار بين القلوب. إذن لغة الوعظ تختلف عن لغة النصح، لغة النصح هي لغة العقول، ولغة الموعظة هي لغة القلوب. قطعا الإنسان الذي يعظ أسهل من الإنسان الذي ينصح. لماذا؟ لأن الموعظة تتعامل مع المشاعر المشتركة بين القلوب، على حين النصيحة تتعامل مع العقول المتفاوتة إدراكيا، مما يجعل الوصول إلى تلك المدارك المختلفة أصعب بكثير. ولذلك كان من تقنية التناصح أن يكون النصح بين الناس أو بين الإنسان الآخر على انفراد وبالسر. فإذا لما أنت تعظ أولادك تعظهم بشكل جماعي، لأنك أنت تتكلم مع عواطفهم ومشاعرهم، إنما لما تنصحهم تتناصح مع عقولهم. وبالتالي ما في شك أنت لما تقول للإنسان الآخر تنصحه، أنت تقوله بشكل غير مباشر أنت غلطان، تقول له 1+1=2. نشوف الحضارة الغربية الآن حتى في كثير من كتبها الإدارية تنصح صاحب العمل أو صاحب السلعة لكي ينجح في بيع سلعته، عليه أن يحرص بتثبيت عملية القناعة عند ذلك المشتري بأن ذلك البائع مخلص له في النصح. لو أنت رحت تشتري سيارة، تبتاع سيارة، وشعرت أن ذلك البائع ينصح يعطيك النصح، ما في شك أن هذا دافع وواعز لك ومحفز أنك أنت تشتري سلعته، لأنه ناصح لك وليس غاش. إذن من قناعات نجاح البائع أن يقنع ويثبت لذلك المشتري أنه ينصحه ويقدم له المعلومة الصحيحة اللي تفيده في شرائه. لكن هذا في الواقع هذا كعمل إداري حياتي، وإحنا في حياتنا العملية إذا من اتبع الدين الحق يقوم بنفس النصح، ولكن يؤجر مع تغيير النية، لأن صاحب المصنع أو المتجر أو البائع يريد زبونا دائما. بالتالي إذا أنت كسبت الزبون ضمنت لبضاعتك الرواج. الدنيا في تعاملها تحتاج دائما إلى نصيحة بمفهومها وعائدها المادي لكي تستمر المصالح. إذن بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الأجر، كمفاهيم وقوانين حياتية أحتاج للنصيحة، أحتاج للنصيحة كمعلومة. لكن في الدين الحق تأتي النصيحة كجماع للدين كله. يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. وفي عندنا قصة لطيفة ليونس بن عبيد، كان عنده متجر وراح يصلي في المسجد وترك ابن أخيه في المسجد. جاء الأعرابي وابتاع حلة ب400 درهم قيمتها الحقيقية 200. وهو لما خرج هذا الأعرابي سعيد جدا بهذه الحلة، فلما رآه يونس بن عبيد راجع من المسجد قال له بكم اشتريتها وابتعتها هذه الحلة؟ قال له ب400 درهم. قال لا تسوى إلا 200. قال له لكن هي بلدي تسوى أكثر واشتريتها وأنا راضي. قال له ارجع. الدين النصيحة، أنا ما أقبل لك شيء أنا ما أقبله لنفسي. فرجع ورجع له فلوسه، وفي نفس الوقت عنف ابن أخته أو ابن أخوه. فالحالة ابن أخوه يقول له ابتعها وراضي. قال له هل ترضى لنفسك ما ترضاه له؟ ترضى أنت تأخذ شيء 400 وقيمته 200؟ في الواقع هو يونس بن عبيد هو ابتغى الأجر وابتغى النصح لذلك الإنسان اللي هو مسؤول منه، لكن عمليا هو حصل على زبون مدى الحياه من واقع الحب والمسؤوليه، هو ابتغى الاجر. لكن من الناحيه الاداريه مره ثانيه، هذا المشتري لو حصل وانه جاء لبلد يونس بن عبيد سيشتري من من من متجر يونس، لانه نصح له، وبالتالي هو قد حصل على زبون دائم. حتى لما يروح الاعرابي هذا البلدة وسمع أحد أصحابه يريد أن يزور بلدة يونس بن عبيد، يقول عليك بذلك المتجر. إذن مع الدين تأتي الدنيا، وهذه نقطة مهمة جدا، إن من واقع الحب والمسؤولية اللي ممكن يقدمها الإنسان بالنصح للإنسان الآخر ممكن أن يحصل على الدنيا وعلى الزبائن المستمرين. المعارف الإنسانية تنصح وتقول لك اخلص شكلا، ما تقول لك اخلص نية، اللي انت تنصح لان بالنصيحة تحصل على زبون دائم، بس داخل النية لو كانت زيادة الارباح بغير النصح لأتاها ذلك البائع. لكن احنا نأتي النصيحة لان فيها اجر، يختلف النوايا تختلف، لكن الدنيا واحدة. هذا نجاح في الدنيا وهذا نجاح في الدنيا، لكن المسلم ان شاء الله في نجاح في الآخرة، واللي نيته مو لله ما عنده نجاح في الآخرة. إذن الإسلام هو نصح شكلي ونصح جوهري، وفي حب وفي مسؤولية. إنما النصح في الحضارات الأخرى هو نصح شكلي، لأن الدنيا والنجاح في الدنيا يحتاج مني إلى النصح والإخلاص والأمانة. نرجع لموضوع الفرق بين الحضارات الغربية أو الحضارة الإسلامية في موضوع النصح. عبارة أو النصح في الإسلام هو جوهري ونابع من الحب والمسؤولية لذلك المشتري، ونابع من الرقابة الذاتية التي يمتلكها البائع المسلم بممارسة أيضا وسيلة أخرى ممثلة بالضمير الحي، أو معنى آخر التقوى، أن الله يرانا في السر والعمل. إذن من امتلك هذا الجهاز، جهاز التقوى، امتلك نقل ميكانيكية العمل وديناميكيتها من خارج الذات إلى داخلها. الإنسان لما يكون بائع تقي ما في شك أنه راح ينصح، ولما يكون إنسان ينصح ما ينتظر العقاب الغش من قانون، إنما هو نفسه ميكانيكية العمل في داخله تمنع من أنه يكون غشاش. وفي الواقع الميكانيكية هذا الإنسان يبتغي بها الأجر، لكن في آخر المطاف لن يبقى في الساحة إلا البائع والتاجر الأمين، لأن التاجر الغشاش راح يربح له سنة سنتين بالآخر الناس راح تعرفه. فالأفضل أن الإنسان يكون مع الله عز وجل ومع القوانين الحقيقية، لأنه راح تأخذ الدنيا وراح تأخذ الآخرة. ما في شك أن أي عمل تكون مقومات استمراريته من الداخل، هذا قطعا. العمل اللي يستمر واللي ينجح على سنوات تكون مقومات الاستمرارية وينه؟ في داخل ذلك العمل، ولا سينتهي بدون شك. إذا ما كان عندي مقوماتي من داخلي وعندي قوة داخلية بمراقبة ذاتية وبنوايا صحيحة، وبالتالي إذا معناها أنه لو رب العمل ما أعطاني نسبة تحفيزية بالتالي ممكن أن أغش. لكن يختلف الوضع، النسبة التحفيزية في رفع نسبة البائع ما في شك أنها رائعة، ولازم الإنسان يحفز العامل اللي عنده والبائع، لكن لما يكون هذا التحفيز مع تقوى الله ومع المراقبة الذاتية ومع ميكانيكية العمل الداخلية، شوف الإنجاز، الجائزة الكبرى. نعم نعم، دنيا وآخرة، دنيا ودين. الدين ما يعطيني إلا الدنيا الرائعة. فالإسلام لما الإنسان يلتزم فيه مو دروشة، إنما هي قوانين عمل رائعة. لما يقول لك أنت أنصح البائع، لما تنصحه أنت راح يصير عندك زبون مدى الحياة، وبالتالي شيء رائع. أنت نصحته من باب الحب والمسؤولية والتقوى اللي داخلك وأخذت الأجر، وفي الواقع أنت أيضا صرت مقبول ومحبوب من المشتري. ومرة ثانية لما يريد أن يشتري شيئا يرفع الهاتف عليك ويقول لك انصحني، خلاص اطمئن لك. فإذا النواحي الاقتصادية والقوانين الاقتصادية تمشي تبعا لاتباع الدين الحق. فمن أراد أن ينجح اقتصاديا في حياته عليه أن يتبع الدين الحق، لأن دين الحق نظام شمولي أول ما يشمل الحياة الاقتصادية. والنصيحة دائما ما يروح عن بالنا إن النصيحة هي لغة العقول، وهي سريان المعلومات من عقل الناصح إلى عقل المنصوح. والفرق بين الناصح والناقد هو الفرق بين معرفة وتحديد الوسيلة والهدف عند كل منهما. ليش نقبل الناصح ولا نقبل الناقد؟ شو الفرق؟ الفرق بينهم الهدف والوسيلة. ما هو هدف الناصح؟ هدف الناصح أن يفيد أخيه الإنسان ليصلح حاله إلى الحال الأفضل الذي يراه هو باغيا الأجر من الله. ليش أنت تنصح أخوك بالله؟ ليش تنصح ابنك؟ ليش تنصح زوجتك؟ ليش تنصح الخادم؟ لأن أنت شايف عندك وضع في عطب، في خلل، تريد أن تصلح الحال الذي تراه بعينك وبعقلك إلى حال أفضل. في عندك هدف، ما هو هدف الناصح؟ أن يغير الوضع إلى الوضع الأفضل، ماشي؟ طيب ما هي الوسيلة؟ وسيلة الناصح النصيحة. إذا هدفي الإصلاح وتغيير الوضع الذي أمامي إلى الوضع الأفضل، ووسيلتي النصيحة. طيب والسؤال، ماذا لو رفضت النصيحة؟ هدف رائع أنك تصلح الوضع، ووسيلتك النصيحة، أنت نصحت وحبيت ابنك وقلت له الكلام، لكن ابنك رفض النصيحة، أو رئيسك في العمل رفض النصيحة، أو صاحبك أو جارك، تقدمت كل الحب والمسؤولية وقدمت المعلومات الصالحة ولكن رفضت النصيحة، شو الحل في الحالة؟ إذا كان ناصح حقيقي عنده هدف صحيح ووسيلة صحيحة، لن يتأثر الناصح إلا شفقة ومحبة على المنصوح، ونشوفه لن يحقد ولن يحسد ولن ينتقب لذاته. لماذا؟ لأن الناجح ينظر إلى الهدف، هو مرضاة الرب جل وعلا، والإخلاص في النصح. فإن رفضت نصيحته فذلك لعيب في الوسيلة، أو العيب في المنصوح، أو قد يكون الهدف قد تغير في عيب. لما ترفض النصيحة في عيب، يا أما عيب فيك أنت كناصح، أنت وسيلتك اللي استخدمتها مو منمرقة، ما لفيتها لفافة جميلة تناسب المنصوح، أو قد يكون المنصوح في عطب، أو قد يكون نيتك تغيرت، بديت تناصح وبعدين انتقلت لشيء ثاني. طب ما هي أخطاب النصيحة؟ أخطاب النصيحة ناصح ومنصوح ونصيحة. لو رفضت النصيحة في عيب في النص، يا فيك يا في المنصوح يا في النصيحة ذاتها، في المعلومة، قد تكون معلومة غير صحيحة أنت تعتقدها معلومة صحيحة وهي في الواقع مضرة. فإذا كان هناك خللا في استقبال النصيحة، فيكون ذلك للعطب المتواجد في أسلوب النصيحة، أو في الوسيلة ذاتها، أو في العطب في المنصوح في الجهة المستقبلة، أو أنت كناصح بحد ذاتك. طيب هذا الناصح، إذن الناصح واحد يفرق بين الهدف والوسيلة. اثنين، لو رفضت النصيحة هو ما يحزن، يراجع نفسه ويعدل حاله ويرجع ينصح مرة ثانية. أنت لما ابنك يرفض نصيحتك تقول وين الغلط؟ يقول أنا ما عرفت أكلمه صح، أغير شكل النصيحة وترجع مرة ثانية تنصح ابنك. كون رفض لا يعني أنك أنت، هذا معنى الناصح الحقيقي. طيب شو الفرق بينه وبين الناقد؟ الناقد قد يكون إنسان متكبر أو معجب نفسه. ما هو الهدف الناقد؟ لماذا تريد أن تنقد؟ حتى في الإسلام ما نقول نقد، نقول نصح، إنما تنقد شيء تنقص منه، تاكل منه، تنقده. فهدف الناقد إما الكبر أو العجب أو الانتقام من ذلك المنقود، ما نقول لأنه منصوح أبدا، أو الغيرة منه، أو السخرية، أو الهوى والشيطان وما تعزه الأمارة بالسوء. طيب ما هي وسيلة النقد اللي عنده؟ وسيلة النقد عنده التجريح، إنه يبين إن أنت غلطان، وهو الصح، فالاستعلاء. فإذا هدفه غير سوي أصلا. طيب ولو رفض، افرض إن هذا الناقد يعتقدها نصيحة وهو نقد، لو رفض النقد راح يحزن، ما في شك إنه يعني يعتقدها إهانة، وإنه والله حاول إنه يصلح. في الأصل أنت لست بناصح، إنما أنت بناقد، وتقوم الدنيا وتقعد لأنه رفضت النصيحة. إذا في فرق عندي بين الناقد والنصيحة. طبعا النصيحة لها أساساتها من الكتاب والسنة. يقول الرب جل وعلا في كتابه العظيم: إنما المؤمنون إخوة. إذا ارتبط منسوب الإيمان بمنسوب الإخوة. إذا لكي يكون هناك إخوة لابد أن يكون هناك تواصي بالحق وتواصي بالصبر. هذا التواصي لابد أن يتبلور عن طريق أحد أدواته النصح. ويقول الرب جل وعلا إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: أبلغكم برسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذا مهمة الأنبياء النصح للأمم وإرسال المعلومات الصحيحة لفكر العالم بهدف ماذا؟ ليس بهدف الاستعلاء، إنما بهدف إصلاح وضع الأمم إلى وضع أفضل وفكر أصلح. ويقول الرب جل وعلا عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وأيضا عن شعيب عليه السلام يقول الرب جل وعلا لسانه: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وأيضا يقول تعالى عن صالح عليه السلام وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. إذن كيف للمؤمن أن يكون أخي المؤمن من غير النصح له كمسالك مرورية للمعلومات الصحيحة بين المتآخين، رغبة في تصليح الوضع للجميع للحال الأفضل؟ فالتناصح هو قاعدة التقدم في العمل من خلال فرق العمل في المجتمع. إذن عندي فريق عمل في بيتي، أم وأب وأولاد وخدم، هذا فريق عمل، ها؟ أحتاج للتناصح فيه، ولا بد للنصيحة أن تأخذ طابع الوضوح والأسلوب المباشر لتسلسل انسياب المعلومات بين العقول، ليدرك السامع بأن النصيحة آتية له. نصيحة، هذه معلومات. إذا أنت كأب لازم تعطي معلوماتك كنصح لزوجتك وأولادك وخدمك. أيضا فريق العمل في الإدارة، فريق العمل على مستوى الحي، فريق العمل في صلة الأرحام، كلها فرق عمل، ها؟ ولكن كل فريق له طابع معين، وأحتاج أتواصل بيني وبين الإنسان الآخر لأني أنا عندي محدودية في التفكير. ما في شك أنا عندي فكر رائع، لكن ما عندي فكر يشمل العالم كله. كل واحد عنده إبداع وفي أنه ينظر من زاوية معينة، لكن ما عندي عقل. لكن لو تكاملت العقول وتكاملت الأدوار وأصبح كل إنسان يبدع من زاوية تفكير معينة، ونأخذ بالنصائح، أنت عندك علم في الجغرافيا، وهذا عنده علم في التاريخ، وهذا عنده علم في الفيزياء، وهذا عنده علم في الطب، وهذا عنده علم في الهندسة، لو تكاملت العقول وأصبح في نصح، ما في شك أن كل الناس راح تستفيد. إذن لابد أن نفهم أن دائما النصيحة تكون مكروهة مع كل هالشيء اللطيف اللي تكلم عن النصيحة فيه، لكنها مكروهة بشكل أو بآخر. لماذا؟ لأنه هو إعلان أو إرسال معلومة بشكل مباشر نقول فيها للإنسان المنصوح إنك مخطئ. وكلمة إنك على خطأ أو إنك مخطئ طعمها مر، علقم، إلا من رحم ربي ورضي بالنصح. النصيحة هي في الواقع أحد أدوات إزالة العوائق في المسار. فالإنسان صاحب السيارة الفاخرة الماهر في قيادتها قد يتعرض لأكثر من اختيار. كيف؟ الواحد لما يسوق سيارته، إما واحد يسير بسرعة فائقة ولكن يتعرض للعوائق من آن لآخر. الاختيار الثاني قد يسير ببطء ولكن قد أزال العوائق بداية. أو ثلاثة، يسير بسرعة بدون عوائق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. جماعة الدين كله أين؟ في النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: اخلص يا معاذ يكفك القليل. الإخلاص يشيل لكل العوائق. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الأعمال أدومها وإن قل. المهم أن يكون في استمرارية في العمل، مو عمل كثير ومنقطع. وهذا يعني نفهم من ذلك أن إزالة عوائق السلب من ذات الإنسان في عقله وقلبه ثم جوارحه أداء في الخارج يعني استمرار التقدم إلى هدفه المنشود. إذن من أزال العوائق في التفكير، تفكيره كان صحيح، وأزال العوائق في قلبه، ما عنده أمراض قلوب، لا حقد ولا حسد ولا غرور ولا كبر ولا عجب ولا شح ولا حب الدنيا المذموم إلى آخره من أمراض القلوب، ولا عنده مشاكل في الجوارح، لأن الجوارح ما هي إلا جنود مجندة للعقل والقلب. فإذا زال العوائق من العقل والقلب ثم تلاها إصلاح الجوارح، ما في شك إنه رح يعني ذلك استمرار التقدم إلى الهدف المنشود. طيب، ما هي وظيفة النصيحة على مرارتها؟ وظيفة النصيحة على مرارتها أنها تزيل السلب من أمام مسار العامل ليستمر في مساره إلى هدفه المنشود. إذن مثل الإنسان السائر اللي أمامه عائق مو عارف يتخطى، فيأتي الناصح ويقول للمنصوح: لو أنت قمت بهذه الأعمال أو قمت بهذه الحركات وبهذه التقنيات ستستطيع أن تزيل هذا العائق من طريقك. لو كان في صخرة كبيرة وما عارف يشيلها، يساعد أن يشيل الصخرة وتستمر السيارة في المسير. وكذلك الناصح عندما يرسل معلومة صحيحة يقول لك، كمن يقول له: شيل العائق من مسارك وانطلق. إذن هي توفير جهد عقلي وجسماني للمنصوح. لما تقول لابنك: يا ابني أنت عقلك رياضي، لو اتجهت ودرست الأدب ما رح تنجح في الدراسة ثم في الناحية العملية فيما بعد، مثل لو تخصصت في الميكانيكا أو في قسم الرياضيات أو في قسم العلوم. أنت عارف المناطق أو المساحات الإبداعية في ابنك، فأنت قاعد تقدم له نصيحة وهو مو عارفها لأنه صغير. وكثير من أولادنا اللي ما يحصل لهم نصح من مرشد صحيح في المدرسة أو في البيت يتجهون اتجاهات غير صحيحة في علومهم ما توافق إبداعاتهم. فشوف النصح إيش كثر يوفر على الإنسان توفير جهد عقلي وجسماني وزمني وذهني ونتائج فيما بعد، وكان سببها نصيحة وإرسال معلومة غيرت من قرار ذلك الإنسان. إذا النصيحة هي كنز، كنز علمي تتخلله تجربة الأجيال السابقة والبيئات المختلفة. أنت تقدم لابنك نصيحة، نصيحتك هي عبارة عن ماذا؟ عن كنز، كنز من المعلومات، ومو بس معلومات نظرية، تتخللها تجربتك في عملية الحياة. يحصدها المنصوح على طبق من ذهب دون أي جهد. لما تعرف أن مثلا البخاري رحمه الله تحول إلى علم الحديث بسبب نصيحة أحد الناس، وكذلك الشافعي. يعني إذا نصيحة غيرت مسار علماء. كان ممكن تعتقد أن البخاري ممكن يفلح في علم غير الحديث مع كل الإبداع اللي قدمه لأمة الإسلام؟ كان سببها بعد الله عز وجل نصيحة، اتجه وتخصص في علم الحديث. فإذا النصيحة تقدم للمنصوح على طبق من ذهب دون أي جهد، والمشكلة تكمن ليس في النصيحة ولا في الناصح، إنما تكمن في النفس الأمارة ومستشاريها الشيطان أو الهوى. عند أين؟ في نفسية المنصوح. ماذا تقوم النفس الأمارة والمستشارين؟ تقوم النفس الأمارة بتقبيح هذا الكنز وهذه الربحية، بتعظيم دعوة هدر ماء الوجه وسوء الظن بالآخرين. فتقول له أهو ينصحك؟ أنت أذكى منه، أصلا هو مو قصد نصيحتك، قصد هدر ماء وجهك. يقول له أنه هو أفهم منك. فكثير من الناس المنصوحين يقول له أنا لا أريد نصيحتك، أنا ما سألتك النصيحة. وش السبب اللي يرفض النصيحة؟ أنها نصيحة رائعة، إن النفس الأمارة عظمت له الأمر بدعوة أنه لقد هدر ماء وجهك، وقال لك أنت ما تفهم، وتأخذ العزة بالإثم. إذن قبول النصيحة لابد أن يكون تربية بيتية بالدرجة الأولى، باستخدام القدوة من الوالدين، وذلك بتربية المشاعر لتكون حيادية حيال النصح، فلا تشتعل الذات إلى كبواتها. لنفرض العمة جاءت ونصحت الأم، عمة الأولاد، ونصحت الأم في نصيحة معينة. لو الأولاد شافوا أمهم قبلت النصيحة بصدر رحب وجزاها الله خير على النصح، الأولاد راح يربون في بيئة أن النصيحة شيء ممتاز، والشعور يكون حيادي تجاه النصح، أقبله ولا لا حسب مصلحتي. لكن لما يأتي شعور سلبي قصدها تهدر ما وجهي أمام أخوها وكلام فارغ ونفس أمارة، راح ترفض النصيحة. ايش راح يشب الأولاد؟ رفض النصيحة ويعتبروها هدر ماء الوجه، وفي الواقع معلومة رائعة وتفيد الإنسان. إذن لابد للإنسان أن ينشأ ويعد في منزل تقدر النصيحة. ثم ما في شك أن هذه المشاعر الحيادية لابد أن تمزج بالحب الإيجابي نحو رغبة ونية الناصح بالإهداء. إذن من داخلي أنا كمنصوح لازم يكون عندي مشاعر حيادية تجاه ماذا؟ تجاه النصيحة. ما يكون عندي مشاعر سلبية وأرفضها، إنما يكون عندي مشاعر حيادية قد أقبلها وقد لا أقبلها تبعا للعقل والمنطق ماذا يقدم لي. تكلم عن المشاعر الحيادية تجاه ماذا؟ النصيحة. ساعات النصيحة تكون ما تناسبك، فلما يكون عندك مشاعر حيادية وتخلي مجال عقلك يفكر، تأخذ مجال الاستفادة من تلك النصيحة، بالإضافة بالحب الإيجابي نحو رغبة ونية الناصح بالإهداء. أنت يمكن النصيحة ما تناسبك، يمكن أحد الناس قال لك أنصحك تغير طريقة حياتك، لا تنام ساعة الظهر، نام مبكر، وأنت ما يناسبك والنصيحة ما عجبتك، فأنت نظرت للموضوع حياديا ومشاعرك وشفت أنه والله شغلك متعب جدا ولازم تنام ساعة الظهر، لكن عندك حب إيجابي نحو الناصح بأنه قصده أن حياتك تكون أفضل. إذن أنت مشاعرك حيادية نحو النصيحة بحيث أنك أنت تأخذ فيها أو ما تأخذ، لكن مشاعرك إيجابية للناصح لكي ماذا؟ لكي تقبل نيته في عملية النصح. إذن هي عبارة عن مشاعر حيادية ممزوجة بمشاعر إيجابية، الحياد للعقل بحيث أنه يأخذ الأفضل له، والإيجابية لمشاعرك لنية الناصح. وذلك يعني الإنسان إذا أصبح محبك أو عنده حبكة رائعة من المشاعر الحيادية والحب الإيجابي، يعني طرد المشاعر السلبية تماما. لو أنت مزجت المشاعر الحيادية لنصيحة والمشاعر الإيجابية للناصح، أنت في الواقع استعنت بالله ثم بتكاتف مشاعرك لطرد المشاعر السلبية تماما من القلب، لينظر الإنسان إلى هدية النصيحة وكيفية الاستفادة من الهدية. إذن متى استجاب الإنسان سلبيا مع الإنسان الآخر فقد مكنه منه وأصبح بالونا ضخما يؤثر به وخز الأبر، على حين من لم يستجب سلبيا مع الإنسان الآخر فقد وضع نفسه في قلعة ضخمة لا يؤثر بها وخز الأبر. إذن بعض الناس يعتبرون النصيحة نوع من السخرية، بالتالي أنت تركت المجال أنها تكون النصيحة وخزة إبرة، يكون هذا الإنسان بالون، فأي وخزة إبرة تفجر كل الطاقات اللي بذلت في نفخه. لكن لو كان الإنسان قلعة وما اعتبرها هذه وخزة إبرة أبدا، إنما اعتبرها نسمة هواء جميلة مرت على قلعته، ما في شك يا أما يستفيد منها يا أما تمر عبور الكرام، في فرق. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان ينتفي إلا بالحب للإنسان الآخر. إذا الإيمان ارتبط بارتفاع منسوب الحب بين الناس ليتساوى، ومن تساوت المناسيب عنده ما في شك انزلقت المعلومات بسهولة ويسر وقبلت النصيحة من الحب. إذا تيقن الإنسان أن الناصح يحبه كما يحب نفسه قبل النصيحة على مرارتها. إذا تعرف أن الإنسان اللي أمامك متأكد أنه يحبك، فأنت تأخذ المعلومة على مرارتها، وحتى إن كانت في غير مكانها ولا يحتاج لها فأنت تعتبرها هدية، لأنك أنت تعتبر نيته لك وحبه لك هدية. وأكبر من ذلك أنه قدم له حبا لك مغلف بوسيلة نقل المواصلات ممثلة بنصيحة، ما قال لك أحبك، إنما هذا الحب غلف في شيء اسمه النصيحة. فالنصيحة ما هي إلا غلاف لمشاعر وجدانية، وقد يكون الغلاف قبيح وقد يكون جميل. ساعات النصيحة واحد يحب الثاني فينصح على المال ما يعرف ينصح، فتكون تقريع، فيكون الغلاف في منتهى القبح، أو قد يكون الغلاف في منتهى الجمال. إذا اختيار الزمان والمكان في إدلاء النصيحة أمر ضروري، ما في شك، ولا أصبحت نصيحة وحب ولكن مغلف بغلاف قبيح، وبالتالي قد يرفض المهدى إليه النصح لأن الغلاف اللي استخدم فيه في منتهى القبح.